فلم يبق من الشوق غير تفكري. ها ما هو سابر أن يكون التفكر، معنى أن هذا السبب إنه بالشيء باقي. ها ما يشتي إنه ما التفكر هذا يبقي إنه بدو باي يبكي. لا يشتي إنه قصر بكل ذي باي يصبر يبكي به. خلاص. بعد لا بكاء التفكر بس. ها ما يشتي لا. دفعت كل ما بقى يصبر يبكي به، وإذا ما بقى إلا الشوق، فالشوق ما هو صبر يجيه، يبكي به ها، في تيار حال. يعني هذا مفعول بالشهادة ها؟ هو تفكر ما صبر أن يكون التفكر. يعني ذكر مفعول معنا لا؟ لا قال ما صبر لأن نقوله لم يبقي إن الشوق غير تفكري، ما صبر أن يكون المعنى فلو شئت أن أبغي تفكرا. لأن معنى أن سلب الشوق مني كله ما يمكن أبكي به. فما سبرنك على التفكر جزء من المسلوب. لا لا ده عندك الأول قد تبين هناك ذا منا لأن ديها المفسر قالها بس بلان يكون سهل يكون من الغريب قالها ما سبر يا بها الكلام الأول قال لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق من الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر فاظهر لأن قلنا أنه ما عد بالشيء معناه أنه ما عد بالشيء ما يبكي به قد سلب عنه هذا ليش أبي بأسبر يبكي به والتفكر ما هو داخل فيه هذا جزء نعم أهل التفكر أه ما هو قد يفهم الأمر يقدر على التفكر لا لا معناها كأنك دو مسلوب كل شيء مع على التفكر ما التفكر هو خارج عن أي يبكي لا شيء إنه خارج مما يبكى هذا ما هو من البكاء كسربني كل شيء مما يصبر بكي به مع بقي لي إلا التفكر والتفكر كان ما هو داخل فيه في جنس البكاء أي. مع السبر أقولها يعني مخالف للقدرة التي تبكى قال لا تتوقف على أن لا يبقى فيها غير التفكر معناه القدرة على بكاء التفكر ما هي متوقفة على القدرة على البكاء أيوة على أن ما بقي فيها إلا التفكر وإما لدفع توهم إرادة غير المراد عطف على إما للبيان ابتداء لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء من أول أيوة من البداية لا تقدر من أول أيوة تقصد غيره قال متعلق بتوهم كقوله وكم ذو التاء دفعت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم يقال تحامل فلان علي إذا لم يعدل قطعا وكم خبرية مميزها قوله من تحامل قالوا وإذا فصلا بينكم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول ومحل كم النصب على أنها مفعول ذت وقيل المميز محذوف أي كم مرة ومن في من تحامل زائدة وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا بأكبر الكلام من غير لا حذف ولا يوكم تحامل قال إذا لم يعدل يعني عدم العدل يقولوا تحامل علي يا فلان إيه إنه ما وثورة أيام أي شدتها وصولتها حززنا أي قطعنا اللحم إلى العظم قال حززنا إلى العظم ما قال إيه اللحم فحذف المفعول عن اللحم إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده أي ما بعد اللحم يعني إلى العظم أن الحز لم ينتهي إلى العظم ونصبر بعد لكن نشتي في أول وهلة لا لو قال حززنا اللحمة سابر سهل سهل سابر ماذا عندك يعد فيه معنى آخر ما جاءوا في التبيين إلا جاء في التبيين بعد الإبهام لا أيوه لكن ذيه نشتي لو قال حززنا اللحمة بس فمن ذيه قطع أيوه ما العظم ولا بتي الحال

عندما على مخصص بلد يعني كأنه جارم في سائر الأجسام. هذا هو جارم، هذا هو جارم، لكن هذا هو جارم. لو مع هذا وين؟ مع هذا القول هو جاري فيه. هو جارم. شو معناها مقدر؟ يعني ذو باهر في هلا. التذكرة ما مسح لا حاجة. مع هذا جارم يعني هو جارم. هاي تسمع التذكرة ما لا حاجة ما يذكر للجميع. راجع الى الجميع. قال ما لا حاجه في تذكره. هو عنده في فسر قال في بعض النسخ قرينه كذا. ايوه وهو تذكره لما سبق. خلاص وهو قوله في ايش عند قيام قرينه وتذكره لما سبق كله. قال لا حاجه. خلاص ولا حاجه اليه. قال ما هم في حاجه لانه قلنا شرط بها كلها ما بيصير في شرط معلوم. اهو. ما في حاجه. قال نحو أصغيت إليه أي أذني وعليه وين القرينة؟ أصغيت إليه قرينة حالية وإيش ما بها عقلي أي على الحذف لمجرد الاختصار كقوله تعالى ربي أرني أنظر إليك. هذا الشيء لا قال ربي أرني أنظر إليك أي ذاتك انظر ذاتك كان ذا قال الهادي قال انها المراد قدرته ايه لان قال ارني ذاتك ما بلا يقول اليك ما يشفي انما بلا الى الجهه يقول لي واحد منها هاي في سنة حتى الامام الهادي بقدرته ظهر القدره ما يشفي ذاتك معجزه ايه من اياته ما قدرت يا كريم حتى هاي انت تحتمل انها ما يشفي ذاتك لكن فسر معنى ثاني ها قلت قال ما في اصول الدين بلا طلب قدومه ما هو له والامام الهادي ما هو فسر ايه من ايه اغر ما هو لكن الظاهر ايه من ايه لان جاء اظهر لها الايه الظاهر ترى قليل نشتي اذا هو تفسير جيب لا تأويل لكن ما هو الظاهر الآية تفسير ايه الظاهر ايه قلنا ايه لكن الإمام الهادي ما يشتي إن ده عندك الطلب ذي الطلب هذا الطلب هو قوم لكن هو نفسه ايه يعني هنا موسى ذي طلب هو ايوه طلب هو ما هو قوم ما قوم يشتر ده عندك في ثاني قوم وهو طلب آية فقط ما طلب إيه؟ ما طلب الرؤيا مثل موسى عليه لا مثل إبراهيم عليه يعني لم تراه على حسب الطلب يعني لم ترى آياتي على قولك لا إيش لم تراني ولكن كان يرجع استثنى انظر الآية في النبي يحصل لك كذا وكذا ويبنزل عليهم عقاب إن الظاهر ما في الشك إنه طلب الرؤية ولذا فلا بيتأولوها بأنه طلب القوم لكن ما الإمام الهادي ما يشتي طلب رؤية من رأسه موسى حنطلب هذا هو موسى هي الآية هي الآية ما الله طلب آية ما هي طلب رؤية أكبر آية نعم ذاته هو ما هذه الآية وذا قال موسى ما بلا صعب بسبب رؤية أهل الآية ما أكثر يتحمل ما هي من باب قبل قال الإمام الهادي له يطلب أمر قبل له أنا قال سبحانك هذا هو معنى مش إنه كيف يطلب شيء يأكد عليه ما بعد قبل الإذن هذا المضروب ما هو ما هو تنزيه لا تنزيه مع آيات الله عدها ايوه اما الرؤيا يعني هذه بيستدلوا بها انها المراد بها الرؤيا وعلى قول الامام الهادي يعني انه طلب امر ما كان المفروض بدا يستاذن ما هي وش ما هي ذا ايه عظيمه مثل ذا بعد ما تبين الله له ووضح له الامر الحقيقي ما في الله لما يجي ما يمنع أصلاً ما بلا لأجل أن الأنبياء منزهين عن طلب أصلها قد بحتاج لها تأويل على كل حال تبع حاجة التأويل، أولا طلب الرؤية ولا طلب الآية. وهنا بحثها أن الحذف للتعميم مع الاختصار في الآية. إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا. وإن كانت فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا مجرد الاختصار. وين التعميم هذا؟ وين؟ عبه زيادة ها؟ قال التعميم هنا في الحذف. كأنه بايشمل كله. كل ما بايصح من لكن ما أصاب إلا لي. ما أصاب إلا الدات. الآيات. كل آية كثيرة. أقول كذا يشوف كلها مبلغها الحذف مجرد الاختصار، يعني لا، ما هو مجرد الاختصار. فهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار لا شيء، إنه وين ما حذف، هي وين ما حذف فالحذف لا للتعميم مع الاختصار. فإذا جاء لنا إذا ما به قرينة تدلل خرج عن ذلك. ما بشيء. إذا ما به قرينة شيء إنه قد وين ما وجد. وإن كانت فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا مجرد الاختصار. قبل أن قد ما القرينة هي بتثبت مع الحذف وعدمه. كيف الشيء؟ وإن كانت فالتعميم العموم سواء وجد الحذف ولا ما وجد. إذا هو لازم هو. لا شيء إنه لازم مع الحذف، إن الحذف يفيد له. الاختصار مع له مع العموم، لكن شرط وجود القرينة. العموم. أنا ما بشيء.